الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، صحيح؟ أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. توقفنا عند معرفة دين الإسلام في المرة الماضية، واليوم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى بإكمال هذه المقدمة العظيمة من مقدمات كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قول المؤلف بالأدلة، عندنا احتمالان في قوله بالأدلة: إما أن تكون شبه الجملة من الجار والمجرور، الباء حرف الجر والمجرور الأدلة، إما أن تكون متعلقة بمعرفة دين الإسلام فقط، وإما أن تكون متعلقة بماذا؟ بجميع أو راجعة، إما أن تكون راجعة إلى معرفة دين الإسلام فقط، وإما أن تكون راجعة إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. واضح الفرق؟ هنالك فرق ما بين أن ترجع شبه الجملة إلى معرفة دين الإسلام فقط، وإما أو وبين أن تكون راجعة إلى معرفة الله ونبيه ومعرفة دين الإسلام. إن قلنا أنها راجعة إلى جميع أنواع المعارف التي ذكرها المؤلف هنا، فنقول التقدير معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وإن قلنا أنها راجعة فقط إلى دين الإسلام، فنقول معرفة الله، هكذا التقدير، معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن يريد أن يبين لك أن العلم والمعرفة لا تكون إلا بماذا؟ بالأدلة، لا تكون إلا بالأدلة. طيب، الوجهان جائزان والوجهان محتملان، والوجه الأقوى منهما أن تكون راجعة إلى ماذا؟ إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. إذن الوجه الأقوى أن يكون التقدير معرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، الأدلة هي ما يتوصل، أو هي جمع لدليل، صحيح؟ الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يتوصل، ذكرناها، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أو قل ما يرشد إلى المطلوب، ما يرشد إلى المطلوب. طيب، ما هو المطلوب هنا؟ المطلوب عندنا هنا هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، هذا هو المطلوب. طيب، ما يرشد إلى المطلوب؟ ما يرشد إلى المطلوب هو الدليل، هو الدليل على المعرفة، هو الدليل على المعرفة. ذكرنا في المرة الماضية أن الدليل دليلان: دليل سمعي أي نقلي، دليل من الكتاب والسنة، دليل من الكتاب والسنة. النوع الثاني من الأدلة أدلة عقلية، وقد استعملها الله كثيرا في كتابه تبارك وتعالى. ذكرنا عن معرفة الله بالأدلة، وذكرنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة، وكذلك دين الإسلام تكون معرفته بماذا؟ بالأدلة. طيب، لن نتحدث عن معرفة الله لأننا تحدثنا عنها، ولن نتحدث عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا تحدثنا عنها. الآن معرفة دين الإسلام، المطلوب عندنا هنا هو معرفة دين الإسلام، والأدلة إما أن تكون أدلة سمعية أو أدلة عقلية. طيب، المراد هنا بمعرفة دين الإسلام ما يثبت به الإيمان وما يثبت به التوحيد، ما يثبت به الإيمان وما يثبت به التوحيد. طيب، وما تحصل به البراءة من الشرك ومن الكفر من الطاغوت. وأيضا معرفة دين الإسلام معرفة أركانه، صحيح؟ ومعرفة أركان الإسلام ومعرفة أركان ماذا؟ أركان الإيمان. فتعرف بذلك العلامة الفارقة بين التوحيد وبين الشرك، صحيح؟ عندما تتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام فإنك ستعرف حقيقة العلامة الفاصلة بين ماذا وماذا؟ بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، بين الإسلام وغيره من الديانات الباطلة التي أتى بها البشر أو كان أصلها من عند الله تبارك وتعالى ثم حرفها البشر، كالنصرانية واليهودية، كالنصرانية واليهودية. إذن مقصود المؤلف هنا من معرفة دين الإسلام أن تعرف العلامة المميزة للإسلام عن غيره من الأديان، وأن تعرف ما يقوم به الإسلام، ما يقوم به الإسلام. ها؟ جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإسلام؟ فقال: الشهادتان، صحيح؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك الإيمان، سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالله يدخل فيه ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، صحيح؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقضاء أو القدر خيره وشره، خيره وشره. إذن عرف لك الإسلام، عرف لك الإيمان. إذا عرفت الإسلام وكنه الإسلام وماهية الإسلام فإنك ستعرف الفرق بينه وبين غيره، الفرق بينه وبين غيره. فتعرف حينها أن من لم يقم بالأركان هذا ليس بمسلم. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فلم يقم واحد من الناس بهذه الأركان الخمسة، بالتالي لا تحكم عليه بالإسلام. لماذا؟ لأنه لم يعد هنالك فرق بينه وبين الكافر الذي لا يقوم بهذه الأركان، صحيح أم غير صحيح؟ إذن هذا دليل على أن أركان الإسلام أصل، إن فقدت فقد الإسلام، صحيح؟ هذا هو الركن أصلا، إن لم يقم به المرء ليس بمسلم. الآن دعونا من الخلاف في الصيام وفي الزكاة وفي الحج، بعض أهل العلم كفر بترك الزكاة وبعضهم لم يكفر، وقليل منهم من كفر بالصيام والحج، ولكن الصلاة لم يختلف الصحابة كلهم على ماذا؟ على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. المهم، هذه الأركان من لم يقم بها لم يقم فيه وصف الإسلام، لم يقم فيه وصف الإسلام، هنا نعلم أن المرأة لو قال لا إله إلا الله فإنها لا تنفع حتى يأتي بنصف الشهادة الآخر، لأن الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الشهادتان ويريد منك الشهادتين، صحيح؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض النصارى بعض اليهود يقولون لا إله إلا الله طبعا على فكرهم وعلى اعتقادهم، يقولون بعضهم يقول لا إله إلا الله، هل معنى ذلك أنهم إخوة لنا في الإيمان كما يقول بعض الزنادقة؟ لا، صحيح؟ حتى تلحق بأن محمد رسول الله أو أشهد أن محمد رسول الله، والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخلك الجنة ويباعدك عن النار إن تبعه العمل طبعا، أما إن لم يتبعه العمل فهذا لن ينفعك، صحيح؟ طيب، طبعا الأدلة كثيرة على دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صحيح؟ إذن دين الإسلام هنالك أدلة سمعية وهنالك أدلة عقلية لمعرفة دين الإسلام. الأدلة السمعية ذكرنا منها حديث جبريل عليه السلام، وكذلك قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، صحيح؟ وكل القرآن أصلا هو تعريف للإسلام، صحيح؟ كله، خصوصا آيات الاعتقاد وآيات التوحيد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أما الأدلة العقلية فمن الأدلة أن الله تبارك وتعالى لم يترك الناس هملا ولم يخلقهم عبثا يعيشون في الأرض هكذا سدى بدون إيمان ولا إسلام يحكم فعلهم ويحكم عملهم، إذ لو أن الله تبارك وتعالى خلق الناس عبثا وتركهم هملا وتركهم سدى في الأرض لكان خلقهم عبثا ولكان فعل الله أو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى وهو الخلق لكان عبثا لا حكمة فيه. والله ينزه عن هذا، والله ينزه عن هذا، من أسمائه القدوس ينزه عن النقائص وهذه من النقائص، ومن أسمائه الحكيم فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، عرفناها أم لم نعرفها، لا يفعل شيئا إلا لحكمة تبارك وتعالى، ولا يخلو فعل من أفعاله من حكمة يرتضيها الله تبارك وتعالى. فإن كان الله تبارك وتعالى قد خلق الإنس والجن هكذا هملا لا يحكمون بحكم، فإن الله تبارك وتعالى قد انتقصت حكمته، وهذا ينزه الله عنه تبارك وتعالى، صحيح؟ طيب، لابد من الجزم واليقين وعدم الارتياب في أصول الإسلام كلها الفارقة بين التوحيد والشرك. إذن يجب أن يكون هنالك جزم، هنالك يقين عندك أن الإسلام هو الشهادتان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، صحيح؟ بعض الروايات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعض الروايات العمرة. ويجب أن يكون عندك يقين ثابت بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. من قال إن النصارى مؤمنون يدخلون الجنة هذا عنده ارتياب، ليس عنده جزم في أصول الإسلام، صحيح؟ إذن هو لم يعلم ما هو الإسلام ولم يعلم حقيقة الإسلام. هو عرف أن الإسلام جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعرف حقيقة هذا الدين، لأن النصارى يكفرون برسول من الرسل، ومن أصول الإيمان أن تؤمن بالرسل جميعا، صحيح؟ فهؤلاء كفر لا يدخلون الجنة. على كل، قال المؤلف الثانية العمل، العمل به أي العمل بما تعلمته. عندنا سلم، شيخ مؤلف أعطانا سلما نصعد به درجة درجة، صحيح؟ إن صعدت الأولى فإنه يجب عليك أن تصعد الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى تصل إلى هدفك، إلى بغيتك، إلى ما تريد وهو الجنة، صحيح؟ أما من لم يرتقي هذا السلم فإنه لن يصل إلى ما يريد، صحيح؟ العمل به أي العمل بما تعلمته، فالعمل بما تعلمته من الأصول، معرفة الله، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الإسلام. العمل بما تعلمته من هذه الأصول العظيمة هو واجب، صحيح؟ يجب على كل مكلف فعله، يجب على كل مكلف فعله. طيب، إذن ذكر المؤلف أولا العلم، ثم شرح المؤلف العلم. ماذا قال؟ معرفة الله، هذا مقصوده العلم، أن تعرف الله، أن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعرف دين الإسلام. طيب، قلنا العلم بالله يكون بمعرفة أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، وأنه وحده المستحق للعبادة، صحيح؟ هذا كله ذكرناه، لا شريك له. وأن تتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم تعمل بذلك الاعتقاد قولا وعملا، تعمل بالقلب وتعمل بالجوارح، هنالك عمل للقلب وهنالك عمل للجوارح، فيعمل القلب بمقتضى هذا العلم. أنت عرفت من هو الله تبارك وتعالى، عليك أن تعمل بما عرفت، صحيح؟ أن تعمل بما عرفت، إن لم تعمل بما عرفت كأنك لم تعرف، مفهومة؟ إن لم تعمل بما علمته، علمت من هو الله، هو الرب، هو السيد، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، ها؟ وعرفت أنه هو الوحيد المستحق للعبادة، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صحيح؟ إذن يجب عليك أن تعمل بمقتضى هذا العلم. كيف تعمل؟ لا تستعين إلا بالله، إن استعنت بغير الله فقد عملت عملا يخالف ما عرفته من أن الله هو المدبر، هو السيد، هو الخالق، هو الرازق، صحيح؟ إن دعوت غير الله بدعاء معين فإنك قد عملت عملا يناقض ما علمته من أن الله تبارك وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، صحيح؟ إن تحكمت إلى غير شرع الله تبارك وتعالى فإنك قد نقضت ما علمته من أن الله هو المدبر، صحيح؟ وهو الخالق، ها؟ وقد نقضت ما علمته من أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وقد نقضت ما علمته من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، من صفات الله إن الحكم إلا لله، الحكم لا يكون إلا لله، الله هو الحاكم، هو الذي يحكم، صحيح؟ الله هو الذي يحكم، فإنك قد خالف أو فإن عملك قد خالف علمك فلم تعمل به، ويجب عليك أن تعمل، ويجب عليك أن تعمل بمقتضى ما علمته، بمقتضى ما علمته. طيب، وعندما تتعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف من هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجب عليك أن تعمل بمقتضى العلم فتوحد نبيك صلى الله عليه وسلم بالاتباع. نحن مأمورون بتوحيد الله، بتوحيد الله عبادة، ولكننا أيضا مأمورون بتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا، توحيده اتباعا، صحيح؟ إذن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعمل بما عرفت، ولم تعمل بما علمت. ابن أبي سلول عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي من عند الله تبارك وتعالى، ولكن فعله أو عمله خالف إيش؟ خالف اعتقاده وعلمه، صحيح؟ فقال الله تبارك وتعالى عنه عندما مات ماذا قال؟ ولا تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، صحيح؟ ولا تقم على قبره، إنهم ماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن كفر مع العلم أنه كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمله خالف فعله، عمله خالف علمه، صحيح؟ العمل خالف العلم عنده فكفر، وصفه الله بالكفر. واتلوا عليهم ماذا؟ نبأ الذي آتيناه آياتنا، صار عالما من العلماء فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان إيش؟ من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها بالعلم الذي آتاه الله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. والله تبارك وتعالى لا يصف أحدا أو لا يشبه أحدا بالكلب وهو مسلم، ها؟ فمثله كمثل الكلب، وصفه بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه ماذا؟ يلهث. ذلك مثل القوم الذين ماذا؟ كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هذا الذي تحدث عنه الله تبارك وتعالى، بلعام، هذا الذي تحدث عنه الله تبارك وتعالى، آتاه الله العلم، تعلم، عرف، حفظ مسائل العلم، حفظ المتون، حفظ المسائل الفقهية ومسائل الاعتقاد ومسائل الكلام ومسائل والأصول إلى آخره، آتاه الله علما، ولكن الله وصفه بأنه كذب. مع العلم قد يكون هذا الرجل ماذا؟ مصدق، قد يكون مصدقا، مثل من؟ مثل ابن أبي سلول، صحيح؟ ولكن الله وصفه بماذا؟ بالتكذيب. لماذا؟ لأن عمله كذب علمه، عمله كذب علمه، فلا يوصف لا بصدق ولا بإيمان. مثله مثل رأس النفاق، مثله مثل رأس النفاق. طيب، عندما تتعرف إلى دين الإسلام فإنك لا تتبع غير دين الإسلام، صحيح؟ فإنك لا تتبع غير دين الإسلام، فالمسألة ليست راجعة إلى هواك ولا إلى عقلك، فإن اتبعت دينا غير دين الإسلام لن يقبل منك، ولا توصف بالإيمان أبدا، ولا توصف بالإسلام، صحيح؟ لا توصف لا بالإيمان ولا بالإسلام. وإن وصفت أحدا اختار غير دين الإسلام له دينا، إن وصفته بالإيمان أو بالإسلام صرت مثله في الكفر، صرت مثله في الكفر كما في نواقض الإسلام، فلا تتبع غير دين الإسلام من الأديان الباطلة والقوانين البشرية، ويجب أن تأخذ الإسلام كله. إذا عرفت الإسلام فإنك ستعرف أنه يجب عليك أن تأخذ الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وصف الله بني إسرائيل بذلك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كانوا يعملون بمقتضى بعض الآيات. ليس المقصود هنا أنهم يؤمنون أن هذا من التوراة وهذا من ليس من التوراة، لا لا لا، كانوا يعملون ببعض التوراة ها ولا يعملون ببعضها الآخر، صحيح؟ مثل حد الزنا عندما أخفوه ها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحجة، فقال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كفروا بماذا؟ بالعمل. إذن كفر العمل ما به؟ قد يكون مخرجا من الملة. عندنا كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن ليس كل كفر عمل هو كفرا أصغر كما يصور لنا من الجهمية والمرجئة. كفر العمل قد يكون ماذا؟ مخرجا من الملة، وقد يكون غير مخرج من الملة، وكذلك كفر الاعتقاد، صحيح؟ وكذلك كفر الاعتقاد. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يردون إلى أشد العذاب، فدل على كفرهم، دل على كفرهم بالله تبارك وتعالى. إذن هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي تجب على كل مكلف. روى ابن حبان والترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن ماذا؟ وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، هذا موضوع الشاهد، وعن علمه ماذا عمل به. إذن ليس المطلوب منا العلم، ليس المطلوب منا العلم ولا أن نحفظ، ليس المطلوب منا أن نحفظ المسائل، المطلوب منا العمل بهذا. العلم وسيلة، صحيح؟ العلم وسيلة والعمل غاية، الغاية من العلم العمل، فمن لم يعمل بعلمه لا فائدة في علمه، إذن ليس بعالم، ليس بعالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، تحدثنا عنها في المرة الماضية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عالم علمه أدى به إلى الخشية، والخشية عمل، طبعا عمل قلبي، وهذا العمل القلبي يؤثر على الجوارح، فتعمل الجوارح بمقتضى الخشية. تكلمنا عن العلاقة بين الجسد وبين المضغة وهي القلب، صحيح؟ إذن علم بلا عمل يساوي ماذا؟ لا علم. علم بلا عمل ما به؟ يساوي لا علم، يعني ليس عنده علم، هذا كاذب. مثل الإيمان، إيمان بلا عمل، أو معرفة بلا عمل، ليست بمعرفة، وصفهم الله بالكذب أو بالتكذيب، صحيح؟ وصف الله بلعام بماذا؟ ابن باعوراء من بني إسرائيل وصفه بأنه كذب بالآيات، صحيح؟ كذب بالآيات وهو يعرفها بل ويحفظها، يحفظ الآيات ويعرف المسائل، ولكن وصفه الله بالتكذيب، إذن ليس بعالم، صحيح؟ هل يجوز لنا أن نصف حبرا من الأحبار أو بابا من البابوات بأنه عالم في الشريعة، أقصد في دين الله، عالم؟ ليس بعالم، هو عالم في الكفر لكن ليس عالما في الإسلام، صحيح؟ طيب، حتى لا نطيل، قال المؤلف: الثالثة الدعوة إليه. إذن أول شيء العلم، ثاني شيء العمل، ثالث شيء أو ثالث مسألة ما هي؟ الدعوة إليه. إلى ماذا؟ الهاء، الدعوة إليه عائدة إلى العلم أم إلى العمل؟ أم عائدة يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان، صحيح؟ إذا المسألة الثالثة الدعوة إلى العلم، هذا التقدير الأول. التقدير الثاني الدعوة إلى العمل، فإما أو ليس إما بل يجب عليك أن تدعو إلى العلم والعمل، أن تدعو إلى العلم وأن تدعو إلى المعلوم. المعلوم هو ما عملت به، صحيح؟ تدعو إلى العلم يعني تدعو الناس إلى تعلم العلم وإلى تعلم أو تحثهم إلى تعلم من هو الله وتعلم من هو النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ماذا؟ ما هو دين الإسلام. أيضا الدعوة إلى العلم كيف تكون؟ تكون أيضا بماذا؟ بأن تعرف الناس من هو الله، وتعرف الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف الناس ما هو دين الإسلام، مفهومة؟ إذن تدعو الناس وتحثهم إلى تعلم وتبين لهم وجوب تعلم ومعرفة من هو الله، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو دين الإسلام. أيضا تدعو الناس إلى ماذا؟ إلى المعلوم، تدعو الناس إلى معرفة الله، كيف؟ بأن تعرفهم أنت بالله تبارك وتعالى، وتعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفهم بدين الإسلام. أيضا تدعو الناس، هذا الثالث، تدعو الناس إلى ماذا؟ إلى العمل بمقتضى العلم بالله والعمل بمقتضى إيش؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعوهم إلى العمل بمقتضى معرفة دين الإسلام، فتقول للناس: يا أيها الناس عرفتم الله تبارك وتعالى فاعملوا بمقتضى ما عرفتم، صحيح؟ عرفتم النبي صلى الله عليه وسلم فاعملوا بمقتضى ما عرفتم، ها؟ علمتم أو عرفتم دين الإسلام فاعملوا بمقتضى ما عرفتم. الرابعة أن تشرح لهم، ها؟ كيف يعملون بمقتضى ما عرفوا. إذن هي أربعة، صحيح؟ هذه المسألة تتفرع إلى أربع أو أربعة فروع، مفهومة؟ تدعوهم إلى معرفة الله، وتبين لهم وجوب معرفة الله، وتحثهم على معرفة الله. الثانية تعرفهم بالله تبارك وتعالى، صحيح؟ الثالثة تدعوهم إلى العمل بمقتضى معرفة الله، وتبين لهم أن الواجب هو العمل وليس العلم فقط، صحيح؟ طيب الرابعة تبين لهم كيف يعملون بمقتضى معرفتهم لله تبارك وتعالى، صحيح؟ مفهومة؟ يعني يتخرج على هذه المسألة أربعة فروع، هذا مهم جدا. إن لم يتبع العلم العمل فالعلم لا فائدة فيه، إن لم يتبع العمل الدعوة إليه وإلى العلم فإنه لا يفيد، فإنه لا يفيد. لماذا؟ أصحاب السبت تعرفون قصتهم؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس إلى آخر الآية. المهم طيب ذكر الذين لم يفعلوا المنكر ولم ينهوا عن المعروف عن المنكر، ذكرهم لم يذكرهم، ذكر الذين نهوا عن السوء أنجاهم الله، والذين فعلوا السوء لم ينجهم الله تبارك وتعالى. لذا خشي الصحابة والسلف أن يكون أولئك الذين لم يفعلوا السوء ولكن لم ينهوا عن المنكر أن الله ألحقهم بمن؟ بالذين فعلوا السوء، صحيح؟ الحديث أنهلكوا وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يهلك الصالحون. لكن هل سألوه عن المصلحين؟ لم يسألوه عن المصلحين ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلحين، صحيح؟ هو قال الصالحون، ها؟ وما كان ربك مهلك القرى بظلم إيش؟ وأهلها إيش؟ مصلحون. إذن الله تبارك وتعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون، ولكن قد يهلك قرية أهلها صالحون غير مصلحين، صحيح؟ إذن تجب الدعوة إلى ماذا؟ إلى العلم والعمل. قال المؤلف، طبعا قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن بريدة الأسلمي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه أو أي أوصى الأميرة بتقوى الله تبارك وتعالى. المهم الحديث ثم يقول للأمير ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. طيب طبعا مجالات الدعوة إلى التوحيد كثيرة، لا نذكر، لا نريد أن نتوسع في المسألة. قال المؤلف الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، في ماذا؟ في الدعوة. الصبر على الأذى فيه أي في الدعوة، والعلم أيضا والعمل. قد تؤذى لأنك تعلم، وقد تؤذى لأنك تعمل، وقد تؤذى لأنك ماذا؟ لأنك تدعو، صحيح؟ إذن الصبر على الأذى فيه. إذن المؤلف يرتقي بك، يرتقي من العلم إلى العمل إلى الدعوة. العلم أخف وأيسر من العمل، صحيح؟ العمل أشق، الدعوة أشق منهما، والصبر على الأذى أشق منها جميعا، منها جميعا. طيب أيضا الذين يعلمون كثر، صحيح؟ الذين يعلمون كثر، الذين يعملون أقل من الذين يعلمون، الذين يعملون أقل من الذين يعلمون، صحيح؟ طيب والذين يدعون إلى الحق أقل من الذين يعملون بالحق، صحيح؟ طيب، والذين يصبرون على الأذى أقل من الذين يدعون إلى الحق، صحيح؟ إذن صفوة الصفوة هم من؟ هم الذين يصبرون على الأذى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله، صحيح؟ طبعا من أوصافهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو في بعض الروايات حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. المهم، إذن العلم، العمل، الدعوة، الصبر، هذه هي مراتب، هي المسائل التي ذكرها المؤلف هنا وقال تجب على كل مكلف ومكلفة، صحيح؟ تجب على كل، إذن الصبر أيضا يجب على كل مكلف ومكلفة. طيب، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لمع المحسنين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندما تعبد الله كأنك تراه فإنك ستصبر على مشقة تلك العبادة وعلى الأذى الذي قد يلحقك بسبب هذه العبادة، صحيح؟ ستصبر لأنك كأنك ترى الله تبارك وتعالى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر من؟ أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل عذابهم، هؤلاء الكفار الذين كفروا بك وكذبوك لا تستعجل لهم، فالله تبارك وتعالى يؤخرهم إلى يوم معلوم، يؤخرهم إلى يوم معلوم. أيضا قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تكو في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى فاصبر على ما يقولون. طيب، استعن بصبرك على ماذا؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن تصبر، تستعين على الصبر بالصلاة، تستعين على الصبر بالصلاة. وسبح هنا بمعنى صلي، صلي لله تبارك وتعالى. فالصلاة تعينك، صحيح؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب، قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، فصبروا على ما كذبوا. إذن كان هنالك ماذا؟ أذى، صبروا عليه، صحيح؟ صبروا عليه. قصة نوح عليه السلام، هود، ثمود، أو قصة هود ثمود، قصة لوط، قصة مدين، قصص كثيرة أوردها الله ليثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى لا نطيل، أنا يعني نستعجل في أمور أو نسقط بعض الأمور. طيب، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر المؤلف هنا الدليل على المسائل التي أوردها إلينا. المسائل قلنا علم، عمل، دعوة صبر، صحيح؟ هذه المسائل أورد عليها الدليل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. والعصر طبعا اختلف أهل التفسير في تفسيرها، ولكن الراجح أن العصر هنا المقصود بالعصر هنا هو الزمان، هو الدهر، أقسم الله بالدهر. طبعا هذا القول يجمع كل الأقوال، يجمع كل الأقوال. لماذا؟ لأن المفسرين داروا حول الزمان، إما زمان جزئي كالعصر، فمنهم من قال هو العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومنهم من قال آخر ساعة من النهار، آخر ساعة من النهار، هذا العصر الذي أقسم الله به، ومنهم من قال هي صلاة العصر، ومنهم من قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال العصر هو الدهر كله. والدهر كله يشمل كل الأقوال، صحيح؟ يشمل كل هذا، عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الدهر، صحيح؟ وآخر ساعة من النهار من الدهر، وكذلك من الزوال إلى غروب الشمس من الدهر كذلك، وصلاة العصر مرتبطة بالدهر وبتغير الزمان، صحيح؟ فكل الصلوات مرتبطة بماذا؟ بأوقات، هذه الأوقات هي تغير الزمان، فالزمان لا يبقى على حال، إنما يغيره الله تبارك وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان إنسان، كلمة إنسان اسم جنس، اسمه جنس، وعندما تدخل أل التعريف عليه صار لفظا من ألفاظ العموم. إذن كأنه قال، والتقدير هنا إن كل واحد من البشر أو كل واحد من بني أو من جنس الإنسان، صحيح؟ أو كل بني آدم في خسرة، فالأصل في الإنسان الخسارة، صحيح؟ إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم، كثير الجهل، هذا الإنسان، وحملها الإنسان، حمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. إذن الأصل في الإنسان الخسارة، إلا دخلت أداة الاستثناء على ماذا؟ ما هو المستثنى منه؟ الإنسان المستثنى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فئة قليلة من بني الإنسان هم الذين يستثنون من الخسارة، صحيح؟ طيب، قال تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا، الإيمان يشمل القول والعمل، صحيح؟ يشمل العلم والعمل، صح؟ القول، العلم يدخل فيه العلم، صحيح؟ إذن هذه هي المسألة الأولى، الإيمان. الإيمان المسألة الأولى هي الدليل على ماذا؟ إلى الذين آمنوا دليل على ماذا؟ على المسألة الأولى وهي العلم. وعملوا الصالحات دليل على، والصالحات كل الصالحات، ورأس الصالحات التوحيد، صحيح؟ رأس الصالحات التوحيد، من لم يقم بالتوحيد فقد قطع رأس الصالحات عنده. صام، صلى، حج، تصدق لله، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، جاهد في سبيل الله عنده طبعا بحسب اعتقاده، فعل كل الصالحات، هو بار بوالديه، حسن الخلق، لكن هو مشرك بالله، هل بقي صالحات؟ لا، لم يبقى صالحات. لماذا؟ لأنه قطع رأسها. إن قطعت رأس إنسان هل سيبقى إنسانا حيا؟ لا، لن يبقى. قطعت رأس زيدا فإن زيدا كأنه لم يكن، مات، صحيح؟ قطعت رأس الصالحات فإن الصالحات قد ذهبت كلها، فهي في حكم العدم، فهي في حكم العدم، لو فعل جميع الصالحات وقام الليل وصام النهار وقرأ القرآن وحفظ القرآن وحفظ العلم من ألفه إلى يائه، ثم أشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا لن ينفعه شيء، لن ينفعه شيء. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، هذه المسألة الثانية، دليل على المسألة الثانية، وتواصوا بالحق، الدعوة إليه، المسألة الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه المسألة الرابعة، دليل على المسألة الرابعة. إذن إيمان علم، عمل الصالحات أو عمل الصالحات عمل، التواصي بالحق هو ذاته الدعوة، الدعوة إلى العلم وإلى العمل هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، صحيح؟ طيب، والتواصي بالحق هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، التواصي بالصبر هو الصبر على الأذى، هو الصبر على الأذى. طيب، لن نقف كثيرا عندها. طيب، قال الشافعي، ذكر المؤلف قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال عن هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لكفتهم، وهذه لأنها اشتملت على أصول الدين، على أصول المسائل، اشتملت على أصول الدين وأصول المسائل. ولكن ليس مقصوده أن هذه السورة كافية لتبيين شرائع الدين، لا، هي لم تبين شرائع الدين، بل هي بينت أصول هذا الدين، شملت أصول هذا الدين وذكرت أصوله، ذكرت أصول هذا الدين، صحيح؟ لذلك هي حجة، هي حجة، نسأل الله أن تكون حجة لنا. قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب العلم قبل العمل. إن علمت فلم تعمل، قلنا كأنك لم تعلم، صحيح؟ وإن عملت وأنت لا تعلم فكأنك لم تعمل. عكسها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من فقهه، باب العلم قبل العمل، مفهومة؟ ها؟ علم بلا على بلا عمل لا علم، قلناها، عمل بلا علم لا عمل، لا عمل، لأنه لم يعمل ببصيرة. أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، المسألة الثالثة، قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، هذه سبيلي، هذه يدخل فيها العلم والعمل، صحيح؟ هذا ديني، هذا صراطي، وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه، علم عمل، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذه دعوة، صحيح؟ هذه دعوة، نهي عن المنكر، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم إيش؟ وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، علم وعمل، السبيل تشمل العلم والعمل. أدعو إلى الله، هذه المسألة الثالثة، الدعوة، أدعو إلى الله على بصيرة، رجع إلى ماذا؟ إلى العلم، المسألة الأولى. إذن دعوة بلا عمل كأنها ليست بدعوة، دعوة بلا عمل ليست بدعوة. أتأمرون الناس بالبر وتنهون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إذن يدعون إلى البر وقد نسوا أنفسهم، صحيح؟ إذن لم يعملوا ودعوا، هذا لا يفيد، صحيح؟ لا يغني، ها؟ علم بلا عمل لا علم، عمل بلا علم لا عمل، دعوة بلا عمل لا دعوة، ها؟ وعمل بلا دعوة منقوص، صحيح؟ منقوص. صبر بلا دعوة لا صبر، صحيح؟ لكن دعوة بلا صبر هي دعوة منقوصة. مثل أولئك الذين يفضلون المكياج على الغبار والأتربة، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ وقال لك دعوة لكن يريد صبرا، صحيح؟ يريد صبرا، تواصوا بالصبر. مش قبل الحلقة، تعرفون المكياج للقنوات الفضائية، أنا يضعون المكياج وهذا ثم يخرج، هذه دعوة، هذه دعوة. أهذه دعوة محمد بن عبد الوهاب؟ أهذه دعوة، لا أريد محمد بن عبد الوهاب، أهذه دعوة محمد بن عبد الله؟ ها؟ ليست دعوته صلى الله عليه وسلم. أدمي، كسرت رباعيته، سب، شتم. أبو لهب كان يلحق به من مكان إلى مكان، ها؟ ويقول له تبا، هذا كاذب، هذا ساحر، وهكذا، ويشتمه صلى الله عليه وسلم، وعمه، ها؟ ظلم ذوي القربة، ها؟ المهم، البخاري قال: باب العلم قبل العمل. طيب. إلى هنا نتوقف. إلى هنا نتوقف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.